ለምሳሌ አንድ ኢላህ አለ ኢላህ አንድ በእንጨት የተሰራ ኢላህ አላቸው አሁን እኔ ለመሳፈር ከፈለኩ ዝምብየ ከተሳፈርኩ ወየሉኝ ወደዛ ኢላህ በእንጨት የተሰራ ኢላህ ሄዳና አስተቅሲሙ ቢልአዝላም ያኒ ሶስት እንጨት አመጣለሁ ከዛ በኋላ ከነሱ አንዱ ምን ተሳፈር ይላል አንዱ አትሳፈር ይላል አንዱ ደግሞ ባዶ ነው ይሄ ነው ማለት እጣ ማለት ነው እጣ ሎተሪ አንዱ ታወጣና ተሳፈር ካለ እንግዲህ ኢላሁ ባርኮልሃል ተሳፈር خلاص ኢላሁ ፍቃድ ሰጥቷል ኢላሁ ማን ነው ወንድሞች ማን ነው ኢላሁ እንጨት እኮ ነው ራሳቸው የጠረቡት እንጨት ነው እና ተሳፈር የሚል ወረቀት ከወጣ خلاص بارك الله فيك መንገዱ ነጭ ነው ሰላም ነው እንቅፋት የለህም ምክንያቱም ያንተ ኢላህ ተሳፈር አለ ይባላል አትሳፈር ካለስ والله اقول لكم እኔ ታሪካቸው ሳነብ ይስቅ ነበር ለብቻ ይስቃለው አትሳፈር የሚል እጣ ከወጣ የፈለገውን አባቱ ቢሞት ልጁ ቢሞት ቤተሰቦቹ ቢሞቱ እዛ ለመድፈን ብሎ አይሄድም ምክንያቱም ኢላሁ አትሳፈር ስላለው ነጭ ከወጣስ والله ኢላሁ እንግዲህ ተኝተዋል ይገርማችሁ ኢላሁ መልስ አልሰጠም ገና ወይም ተኝቶ ነው ወይም ከሚስቱ የተገናኘ ነው ወይም አንድ ነገር ያደረገ ነው ስለዚህ ሌላ እጣ ማውደቅ ነው እንግዲህ ይሄ ጅል ሆነ እንትን እኮ ነው والله በዚህ አይነት ነበሩና ነቢያችን ሰለላም መጡ ብርሃን ይዘው መጡ طيب ከነቢያችን ሰለላም ሌላ የሚመክራቸው ሰው የለም የለም ምክንያቱም ነቢ የለም ከኢሳ እስከ ነቢያችን ሰለላም ድረስ አረቦች እንደ እንስሳ ነበር የሚኖሩ ምክንያቱም ነቢ የላቸው ولذلك يقول سبحانه وتعالى ياسين والقرآن الحكيم إنك يا محمد إنك لمن المرسلين كرسلوش عند أنتنا تمام من ما أنذر آباؤهم فهم غافلون أنت كويت لأكواهن لنزا حزب رسول الله شونا اللم يعني غفلة يعني يزنقوا سوش ناتشو عند انسسان منورو زموت حلال نو سو مقدل حلال نو يعني يفلقون قشاشة هل حلال نبر هناتو النبي على نبرات شوم فلذلك نبياتشن متونا برهاني زو يهلو قشاشة نقر تقال أدرقو طهارا متو نبياتش صلى الله عليه وسلم إذن وأن تستقسمو مالت እጣ ያደረክ የኔ ኢላህ ተሳፈር አለኝ የኔ ኢላህ ተሳፈር አለኝም ነጭ ከወጣ ደግሞ የኔ ኢላህ ተኝተዋል ትንሽ ጠብቀው እንደዚህ ያለ ነው ዛሊኩም አሁን የተጠቀሱት 11 ፍስቁን ፍስቅ ማለት አንዳንድ ጊዜ حرام ይሆናል አንዳንድ ጊዜ ኩፍር ሽርክ ከእስልምና መውጣት ይሆናል ከዛ ቀጥሎ ምን አለ አጥፋታል አልዮም መጨረሻ ቀን እኮ ነው ይሄ ነገር ነቢያችን ያኒ በቃ ከዛ በኋላ 80 ቀን ነው ምናምን ቆይቶ ነው የሞቱ اليوم يئس الذين كفروا من دينكم سبحان الله ل 23 አመት እነዛ ሙሽሪኮች يعني እስላሞችን እየሳቡ ወደ ኩፍር ለመውሰድ ብዙ ጥረት ነው ያደረጉ አሁን ግን ተስፋ ቆርጠዋል አለቀ ደቀቀ خلاص እስልምና ከሙል እስልምና ሞላ አሁን نا سلاسة جزء كتاب ورده قلت شن إزا بقى انتن بلوال أهون برهان برا شلما من بالنقر يلم على تشو نا ذلك فسق قال اليوم يئس الذين كفروا تسفى قررت كون نزا كفاروش لها سوست أمت قروا كدينا شلو موتاتي تقاروت أهون قال لك على تشو من دينكم فلا تخشوهم كهم بهلا ካፍር የሚባል ነገር እንዳትፈራ ይህ ነገር ለቁረሽ ቢሆንም ለእናንተ ነው ወንድሞች እንዴት ሙእሚን ካፍርን ይፈራ ልክ ነው አትፍራ ማለት እዚህ ላይ ወንድሞች خلاص አትፍራ ተገትረህ ቆይና በጥይት አድርጎ ይምታ ማለት አይደለም ወይም ደግሞ ካፍር መጥፎ ሊሰራብኝ አይችልም አትበል ይሰራብሃል እንጂ ይገድልሃል ሰድብሃል نعم በመኪና አምጦ ይረግጣል እስር ቤት ያስገባሃል ፈልግ ለማረግ ይችላል ይሄ ማለት አይደለም ነቢያችን አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ይሄ ማለት አይደለም من مالتنا ونقدي يقول فلا تخشوهم وخشوني ان انت سوتش الله انفرو قال الله باب كما تعال فرام فرانجي باب ما يهما خشية طبيعية يهما كل سو نبياتشن صلى الله عليه وسلم لمثالي نبياتشن كنبياتشن بلا إيمان عليه قال لن دي يلم نبياتشن صلى الله عليه وسلم إباب بيمت أباتشو عرا أنت دمو من أبات اللي تارقنو يلالو لا يرك قالو نجيك إباب يرك قالو يهاد اللم يمن لو ليلا أتفرو فرون يميلو الله لزي هاد اللم وندمو شنكلاتا شو استقاكلو أنت القدر من الله الخير من الله الشر من الله المعطي والمانع المميت والمحي هو الله سبحانه وتعالى رزقي يأتيني بإذن الله يعني هل هنا رزق دمو أي متعم موت سوء يقدلم الله نم يقدلو كأننا سآتو بوتاو كدرسة أموت له يهمارتنا الله سبحانه وتعالى فلا تخشوهم يعني إن الزاد سواج فرته دينها تشد سواج فرته شركة ترق سواج فرته إيمانه بإقرها ترقت أو فلا تخشوهم واخشوني بإيمان إيمان بتملكة نجر من نمسو التفراء قل لا ترقت أو فلا تخشوهم واخشوني بإيمان إيمان بتملكة نجر من نمسو التفراء قل لا إله إلا الله ولو اجتمعت الأرض والسماء كلها كذاك أطلو من علي يهن كادر رقاتشو تملكتو أياو انديت انت تقنب عبارة تملكتو انجدي ازيه درجة كادر رساتشو قال الله للا ما تفرق هوني انزي حرام يتبالون انزي تتقصونا يمسع السلوت نقر كراك أتشو شكم كسركم كراك أتشو بمولو إذن قرآن زارت موال كهم بوهلا قرآن ميور يلم ثلاثة جزو متو يعني أسر أرات سورة سدستش سوست متو آية بهم الإسلام دينا كهم بوهلا دينو تدمد دمي تجرس مولا قدلت يللو دين بزيه أبكي تشالهو يعني ملئكت يعني قرآن يعني كلام يعني تئزاز بزيه أبك أتوال أهونم تنشكو أيتشي نبياتشو محمد صلى الله عليه وسلم ملئكتو سلا تناكك ملئكتو يعني بدن بارغو سلا درسي ودني الوسدونين على الله سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا كذا قطلوا من عليه ان الزائم يبلو اهون يتقصاتوا الله السر يتتقصوا المترديه والموقوده وكذا كذا السر حرام على العالم يا السر سسا انتن حرام بلو على العالم طيب جيتاتشن نعم طيب اني اهون باند بوتا قوش بيه يمبلا متطا ملاسم يلنيم يبسبسه يا اهيا سغا اغنيه لبلا ويس لموت يا كانوا هذا لا لبلا ويس لموت الله من عليه بلا انجالي كم كم تموت بلا طيب عند اج الله عند دمو يوشا سغا الله شيء هلتم ببلاس لما موت كفلك اتموت بلا عليه يقول سبحانه وتعالى فمن اضطر كتجدد في مخمصة بتعم رابنا يميقد لراب كتجعنا بات غير متجانف لإثم راسو تشقر لما امتأت راسو كالت آري يعني تشقر لما امتأتنا حرام لبابلات كالموكوري متجانف مالت مزنبل مالتنو لمسالي أنت حلال نقر الله قن حرام لموسد أنت تفر الله تكفر الله نزي حرام سلف لك سبب تفتر الله لا اندزيم هون يلبتم غير متجانف غير مائل لإثم لما تفونا قر راسو زنبل يالي بلبهم بتقبارهم يعني እንግዲ መጥፎ ስንል በአላህ ነው እሱ ግን ኸምር ለመጠጣት ይፈልጋል አይደለም ከዛ ኋላ ውሃ ሲመጣለት አልጠጣም ይላል ውሃ ሲመጣለት ከዛ ወደ ሞት ሲደርስ ውሃ የለም አሁን የሚጠጣ ኸምር ብቻ ነው ያለው طيب ለምን በፊት አትጠጣም ጠጣህ ትጠግብ ነበር እሱ ግን ኸምር ይፈልጋል እንደዚህ ለምሳሌ ነው መሰላችሁ اذا يقول فمن اضطر በጣም ከተቸገር في مخمصة በጣም ራብና እስከ ሞት ድረስ ከራበ غير متجانف للإثم أنت يفتر كوسب مهون اللبات فإن الله غفور رحيم الزهلاي بلا تتا عندهم استي انهيد ان علماء تشيالو تنسمع علماء تشيالو من دنو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام فقيل يا رسول الله تشحوم الميتة اشي انسسا مبلات كل كل نو لكن يسوى ينسساو سب ينسساو سبكو عندنا نجزي مركبوش انتنو مركبوش سيدرك يا مركبوش انتنو انش اتمنى من سيدرك بزا سب عرقن نو يمنا لسلسو طيب مركبهم لما لسلسس ايهونم قالوت بلوت ايقوت يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإن تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود دمو مجاناتشنا لا دلم قمد مجان بيت بقرية سرة بش بزا بحرامي هونو سبارغن يا بنار سلسو بنار سلسوس يعني قمدون بلسلس بزا ويستصحو بها الناس ويم دمو بزا سبارغن برهان لبرهان بلان بأسات بن لقوسس فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا هو حرام بحرام أرغن مبرات من لقوسم لا مركبهم أن تقنبتم ولا لقمدهم ما لسلشاء أن نرغم حرام حرام لو قالوا النبي صلى الله عليه وسلم نعم قاتل الله كذا قتلوا من قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود نزا يهود الله رقمات شو إن الله لما حرم شحومهما شحومها نعم يه انتنو سبكو يزي عينت انسسا سب فات معرفنو حرام نو بلو نبيو لكو حرام نو سيلات شو جملوه بإجا الزور هيرو منا درقو سبون أمام موتنا أمام موت أي أذابوه سبو أمام موتو لك فساش نقرار لقو ثم باعوه فأكلوا ثمنه سبكو على اللمبلو عند زيت هارقو شوتوت انقدي الله هنا تلنا المالات شونو كما فعل اليهود ليلوش يهود دمو من هذا الرقو كدامي آساء تقففو كدامي بقال نو الله بقال بلوال بلو تعزازة وردن الله سبحانه وتعالى كذابو هلا من هذا الرقو آساء وچو سامنتم بمولو يتقفونا كدامي اندمي متقى درقات شو الله كتاتكونو نزهزب زينا منامن قطيعة الرحيم بزوم وانجلوت سزو هلا الله لك أتعشوا سيفلك من هذا الرجع عند هجا والردي من على شو كدامي أسا مد كل كل نوع على شو سدستك أن ليلك أن كن نفلك على شو أسا وسدوا عليه كدامي جن عند سو عند أسا كبهرن داوت عليه إيش بلو كذا الله من هذا الرجع وحي أوردنا لعسا وشو كدامي بتشا بقبلوا ان انت اساوچ سامنت بمولو طفو علاچو اشي بلو يا الله انت اذا سمتو اساوچو سامنتم بمولو يطفالو اهو انزي حزب بقى انتني يفلقالو اسا متبد يفلقالو سامنت بمولو يطفالو قدامي بحرو بنتني يتلقلقال اسا يمطال قدامي دومو بقال نو انداتطمدو بلواچوال فتنا كو نو اهو من ادرغو በዛ የነበሩ ህዝብ በሶስት ተከፈሉ ይሄን ነገር ተገልጾላቸዋል በፊት በሶስት ተከፈሉ አንድ ቡድን ምን አደ አረባ ከምድነው እንዴ ቀዳሜ አትጥመዱ ይላል ደሞ አሳዎቹ ቀዳሜ ይለቃቸዋል እንጠምዳለን ብለው አላህን ህግ ጥሰው አሳ መጥመድ ጀመሩ تمام ከዛ ሁለተኛ ቡድን ደሞ ምን አሉ አረ እኛ ተከልክለናል ብለው አሳ ሳይጠምዱ እቤታቸው ቁጭ አሉ ሶስተኛ ቡድን ደሞ ከዛ የበለጡ ሰዎች ምን አደረጉ አላህ ስብሐ ወተዓላ ቀዳሚ አሳ አትጥመዱ ብሎ ከልክሏል አንጠምድም ብለው እንደገና ለነዛ ወንጀል የሚሰሩ ያሉ አሳ የሚጠድሙ ሄደው መከሯቸው ባካቹ አላህ ኮከልከለዋል ብለው ይመክሯቸው ነበር ስንት ቡድን ሆኑ 3 አንዱ ወንጀሉ የሰራ ነው አንዱ አንሰራም ብለው ቤቱ ቆጭ ያለ አንዱ ደግሞ አንሰራም ወንጀል ብለው እንደገና ዳዕዋ ያደረጉ የበለጡ ማናቸው እነዛ ዳዕዋ ያደረጉ على كل حال هي النجر به السلة تجلت بزي بزوج زي على تفهم عهون من على من علو شوفوا انقدي يهود هول اللي جزي لف ودوران يودلو تقال شو لف ودوران لما كت نجر كتكلك كلا بق إن بقرا بوست بلاي من آمن أجبر برو لموسى دي فلقالو من هذا الرجل نزي هزب من علو انقدي قدامي عدل لم أسا متمد يتكلك كلا أو خلاص إني أنت أمد مالو من هذا الرجل شبكو تنتو تنت اللادلم أساميز السو جمعة أن بحروس كتتوت تنتو أساميت أم دون تنو مساريو من هذا الرجو ببحرو لاي بمول زرو تزا كذبو هلا كدامي أساميت أنا إزا تنتو اسمدو إيقابال من اللادل نسو دي أسا كو كدامي أساميت مدو كو كل كلنو الله كو كل كلوال بلو زمي لالو አሁን እነዛ አሳ በዛ ወጥመድ ገብተው እዛ ከተያዙ በኋላ እሁድ ጧት ይመጣውና ያወጣቸዋል ምን ይላሉ እኛ እኮ ቀዳሜ አላወጣንም ይላሉ አረ አረ አረ አረ ሱብሃንአላህ አልዓዚም አላህ ለፎ ይኻዲኡን አላህ ወልዲነ አመኑ ወማ ይኽዳኡን ኢላ አንፉሰሁም ስለዚህ በዚህ አይነት ለፍ ወደ ወራን ይባላል ይሄ ነገር ያኒ በዚህ ቀጥታ ከተከለከልክ በዛ አርገህ ወንጀሉ ትሰራለህ اذا نقول ምን ይላልን حرام قاتل الله اليهود قالوا نبياتنا بزي عينت حرام نوصي لله سبحانه وتعالى بزام بزام عرقن حرام نلالن حرامو حلال نادر قوالن اهونم بقزياتنا مسالة ست بتولين بزو مسالة ست اشلال له لكن تفسيرو اندايب بتنبن قطعن هيدستي يقول بعدها الله سبحانه وتعالى اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا من مالتنا زاري مچرشاك انو دينو مولا تدمدمه اديس اي غبابتم كالو دمو اي قنسبتم اليوم اكملت كدغا زي لاي چنكلاتاچو اسرو اليوم اكملت ايش معنى اكملت لمثالي انت أسر مكينة ستعيننا النزي أسر مكينة بنزين مولاتشو تلاني الله أسرو مكينة عند باندية إيه وسطكو بنزين مولهو بترول مولهو أتشونا كذابها لا بالبيتو سيمتا أسرو خلاص مولا متو بمتو بنزين مولهو أتشو تلاني الله أهون عند موتو برميل بنزين لماسك باسيل مولتوال يتكاد هتلا شونا شون دموش طيب بليلا بليلا انغاغر عند سو من يلهيال استباك 10 برچقو امطانا وتت مولاچو انغدا سلالين تلاله 10 برچقو امطاهونا وتت اسكچافاچو مولهواچو اشي اهون عندو مطانا المولم كو بلو زوم بلو يافسسه يافسسه برچقو اسكميفس بيادرغ ابدن لوالن مولاكو يمولا نغر عندنا التمولات تشلم اهون الله من عليه دينو مولا ما انه يمولا الله طيب انديت مولا يلال اري دينو يا راسو ادلم اندي دينو كو يا الله نو مولا يلال اليوم اكملت لكم دينكم بس بتش ادلم واتممت عليكم نعمتي اني ለናንተ ጥሩ ነው ለናንተ ይበጃል ለናንተ በጣም ጠቃሚ ነው ያልኩት ነገር በሙሉ ንዕማውና ሁሉ ነገር ተመመ ከዚህ በላይ ምንም ነገር አያስፈልግምና እኔ ባለዲኑ የብዲኑ ባለቤት የሃይማኖቱ ባለቤት ዲኑ ሞላ ከዚህ አትጨምሩ እላቸዋለሁ አለ በዚህ በሞላው ዲን ደግሞ ወራዲቱ ለኩም الاسلام دينا يا اخي اني والله العظيم يهچن ايا انزي مبتدعوچ يهچن ايا اقوت اياقواتم قالات بيچا نو مياقو انجي ترغمو كنيغا وست غبو وندبوچ وست استن غبا بزي ايا اليوم بقال بقال هداچ مكنياتو بوحالا نكراكرالن اليوم من معناتنو زاري يهچن ايا بورج ستوردبت ينبرو كان زاري اشي اكملتو مولاهوت لكم لنانتي دينكم اني يسطواچو دين دين الاسلام مولا كنا قالاچو شيخ ابراهيم تنش بنشرو عندا تولين بوحالا سلمكراكراچو نني هون قال بقال يمجلصلاچو ايش اليوم اكملت لكم دينكم خلاص طيب يا الله دين نعمانه بزو نعمان له كبشتا يكلاكل لهال كجهنم يكلاكل لهال كطرنت كدم افسس كمن كمن كمن كمن كمن تقامي كله سطو مطفو مطفو نغر دومو الله انساو نعمان لمي من عليه واتممت عليكم نعمتي مجمرة اكملت اهون دومو اتممت بوحالاس يه يتممي يعني يمولا يا بقالت دين رضيت لكم الاسلام دينا يهدين نو يودد كلاچو ليلا انداتكتلو بدينو دومو اجاچو اسغبتاچو طيف يمتحل نغر من ترغالاچو طيف يمتحل نغر انداتچمرو علي تغبابان وندموچ اشي قال العلماء وليس المراد باكمال الدين انه كان ناقصا دينو غدونه نبر اهون مولاو مالت ادلم لا دينو كورده جمر اسكم يترس درس مولو دين نو يتستكاكل دين نو اهون جن ليلى انداي تشمر الله سبحانه وتعالى ليلى انداي تشمر يهن نغير يبقاچو دينو يمتكتروت انين لما ودد كهونه اني مودو يه يسطواچو دين انت نغير ساتچمرو كتكتل لشو نو علي طقبنا لوندموت اسكاوندرساي بقى يبقاني لا يبقاني وندموت اسكاوندرسي دغاغمكوت يقطقطكوت جبتاچوال اشي اهون طياقه يمطال يهن دمو عند نغير لنغراچو اهون يهن يالو الله سبحانه وتعالى اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي يا ريت انذي احباش اهون بزي روم يمسمو كونو انديت دسيلني نبر انذي صوفياوچ نا مبتدعوچ ازي بينورو والله انديت دسيلني نبر نوداچوالن سلامن نوداچو نو وندموچ سلامن نوداچو يهن تنتنا يزي اتنتنا بيسموت نجي الله زند سنقوم ما نو تككلنيا يتواقال انغدي إذن اليوم أكملت لكم دينكم كالم بوهالا نبياتشن متونا جأمرو اللت من جأمرو يبلت أرقو دمو بما تراتر هنيتا قلصوت منالو كل بدعة ضلالة وكل بدعة في النار كل بدعة من ما تنو بدعة اليوم أكملت لكم الله سبحانه وتعالى دينو تممي كمل سيل كذي بلاي من ابتدع من ابتكر عديس نجر بنيني للك كيسو عوتوتو يهنج أمر يملسو تفات نوالو كل بدعة ضلالة كل تفات دمو وكل ضلالة في النار بوتاو جهنم نو ازي استنقوم وندموش كنيقا قمستاهون جاتشون سب سب سب سب عرقو تستي اون لنتحلا نو اني نانتي ونتي نو ማን እንደሚያሸንፍ አላቀው እናንተ ቦክስን የቦክስ ብትነጣላ አሁን እናምጣቸው እንግዲህ አንድ ሰው ሲሞት ሰው ይሰበሰብና وما تقدموا لانفسكم من ብለው ይጀምራሉ ያሲን ይሄ እንግዲህ ለእንትኑ ነው ይሄ በአገር ቤት የሞተ ነው እንግዲህ እኔ በሳውዲ አረቢያ መናደርገውና በአገራችን የሰማሁት ነው ምላችሁ ያኒ መርዶ ከሆነ ነው ይሄ መርዶ ከሆነ እገሌ ኮምቶዋል ተብሎ ለምሳሌ አሜሪካ ያለው ሰው በአዲስ አበባ የሞተው ቤተሰቡ ከተረዳ ያሲን ወልቁርአን አልሐኪም انك لمن المرسلين ላሉ ባንድ ድምጽ አዲስና ፍሬሽ የሞተ ከሆነ በዛ ሀገር ግን 3 7 ጊዜ ነው የሚባለው ያሲን ያሲን ያሲን والقران الحكيم انك لمن المرسلين خلاص ياسين تقرا اشي بمحكل عند تسبيح منا من بالله كذا تبارك الذي بيده الملك وهو على كل اندغنا كذا قتلوا دمو قل يا الكافرون قل الله احد سوس غزي قل اعوذ سوس غزي قل اعوذ سوس غزي كذا قتلوا اندغنا دعاء يدرغال كدعاء بحالا صلاه على النبي يدرغال كصلاه على النبي اهدينا لهم اهدينا لهم يعني اجه ودتاچ اهدينا لهم معنات اجه ودلاي نو اجه ودلاي اهدينا لهم اهدينا لهم ي اجه اجه هود ودلاي تارغوال طرو طرو دعاء استارغ كذا متفوس يومك ود ودتاچ تارغوال اشي باند دنس باند زيما ايه عند ولتنيا ايه ياسين ميقراو ሰው ሞቶ ተቀብሮ ተጠይቆ ሰው አለ ሙንከሮ ነክር ተጠይቆ እኮ ነው ማን ረቡክ ማን ነብይክ ማን እስላም ተጠይቆ በጥያቄው ካላለፈ እየተደበደበና እየተጨፈጨፈ ነው በጥያቄው ካለፈ ደግሞ ራውዳ ምን ሪያድ አልጀና በጀና ማሻአላ እየተመጣ ነው ጓደኞቼ ደግሞ እዚ ያሲን ቀራሉ ለምንድን ነው ያሲን ትቀሩት والله አንድ ሰው መልስ የለው ለምን ነው ያሰም ተቀሩት والله አባታችን ስለቀሩ ነው ነቢያችን ደሞ ደሞተ ሰው ያሲን ቁሩለት ስለሚሉት ነው አላሉም كذبتم رب الكعبه ورب السماوات والارض سماينا مر يتفطر بمليون اج بسو اسم ነው ምለው የምምለው እኔ ነቢያችን አላሉ طيب اقراوا ياسين لموتاكمس من لالن መጀመሪያ حديثه ضعيف ነው لكن استي كنانته لمكراكر يحل انقبلوا እንቀበለው እስ ሐዲሱ ተቀበልነው ሐዲሱ نعم اقسم بالله يا اخوه كصحابه جمرو ወደ تابعين ወደ مذهب اربعه ወደ علماء ወደ مفتين እስካሁን ድረስ ባሉ علماءዎቹ ይህን ሐዲስ በአንድ ትርጉም ነው የተተረጎመው እሱ ምንድነው ሰውየው ሲሞት ሩሁ ስትወጣ ስትገባ ያሲን ቀራለትና ሩሁ ቀጣ እንድትወጣ በቃ በሰላም እንድትወጣ ይረዳታል የነው ትርጉሙ እናንተ ግን የምትቆሩት ሙተዋል አንዳንድ ደግሞ ያስቃል ኮኒ ሰውየው ሙቶ 6 ወር በተላጃ ሆኖ ከዛ በኋላ ያኒ ሲያወጡት ሲቀብሩት ዘግዜ ያሲን ጀምራሉ አሁን ምንድነው ምታረጉት ያሲን ቀራለ ሰውየው ከሙተዋል ጠግቧል ሞት والله انقدي اباتوچاشن يقروت نبر علماءچ منالو اهون بادرغنو قرببر ياسين نا يتبارك نجر هذا اتهام النبي صلى الله عليه وسلم اتهام محض يتطرى نبياچنن مسدب نوالو بل علماءچ منالو ليلوچو بل يتطرى ببلوا ارغه يا اللهن كبر منكات نوالو انديت اللهن ينكال او اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا لا جيتاچن دمدمكوت كملكوت تچرسه علقات بلال لا انت يرساو نغرال من ياسين انت يرساو نغرال من طواف بمواچو انت يرساو نغرال انديت اندزي ان هذا اتهام للنبي صلى الله عليه وسلم وطعن في قوله سبحانه وتعالى اليوم اكملت لكم بميلو تلقوا طورنت مانسات نوالو خلاص الحمد لله ان دي تسيلني المسلاچو يعني يلبي فغفغ قرغي ساوطاونا ودنا انت سيدرس كذا بحالا من لالهو يا ربي ادرس يالكن كنما قرشاو ادرس شر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا نجا ينتيا قطيقاچوالو ام سيهام ابو انيس أم ريحان أمة الله إذا مسلسلات شو تقل الله يا ربعة الأدوية إن أنت هلات شو يهتشن بدن بيازوات يهودي من عليه يا عمر له نعم عندي تآيال لش بقرآنات شو هلق زينهم تقروات إنيا يهتشن آيا ودى يهودوش ودى نيا وردا بيهون بيا أمتو بقال نادر قلات نبرالو من دنو بلوت أيك عمر ورضيت لكم الإسلام دينا إيش ودنا أن تورد شنجي ودنيا بتورد نبر ما إنيا بيا أمتو عيدنا بقالنا رق نبر عليه فقال عمر عمر من الآن إني لأعلم اليوم الذي أنزلت فيه إيش آية كانوا يورد شو كان أك أثر له عليه والمكان الذي أنزلت فيه ما كان دوردش يتبوتان دوردش على رسول الله صلى الله عليه وسلم أقال له نزلت بعرفة عرفة يعني بحج تراراو بزا يالن يوم الجمعة نو يوردشو بعرفة نبيات خطبة سيادرقو يهتشن وردش يعني دينو تدمدمي كملي مولا يميل بزاك أن إشي جاء ختام الآية لما تشارشو آمين عليه فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم دي نزي حرام يتبالو نقرو جاء ختام الآية لما تشارشو آمين عليه غير متجانف من معتنا وندموش فمن اضطر في مخمصة جوع مالتنا يعني جوع مالت راب مالتنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح إن الطير تغدو خماسا النزي وفشكو يعني هداتشو بك براب يتفاق يوت قال له كبيتاتشو عليه أي جياعا ضامرات البطون وتروح بطانا ست متى هدوا موتات متى لك أي مشبعات سبحان الله الطيور تمشي جياعا وترجع شباعا من مالتاتشو النبي صلى الله عليه وسلم أرى الله كون ميرزق أتشو لو فتشو يرزق أجيت هذا مو أنت نكو يرزق هل لم تتشجر الله برزق يا وله وفتش بشيء مكتر وفتش برو كبيت أتشو وتو من مسرع لا تشو هدا تشو لما ملاتنو سايت أرو سايت زرو سابق رو سارسو بكامباني سايسرو بفابريكا سايسرو برو يوتنا هدا تشو بادو هدا تشو ملتو ودا بيتا تشو يملسانو النزين يرزك أجيتا كو يرزك ها هل ما رتا تشو النبي صلى الله عليه وسلم طيب إذن انقدي من عليه يعني برابية لما موت يتفلق يبلان ويعلو شي قال الألوسي غير متجانف لإثم أي غير مائل ومنحرف إليه ومختار له بأن يأكل منها زائدا على ما يمسك رمقه يعني جن يعني حرام يمبلا حرام نجر حلال هنا اللت لرابو مجدل نونجي طرو طرو طامن بلو مچمر يلبتم يمارت نو غير متجانف يغباچو على وندموچ عند ترغمو مندنو لمثاله وها طمتوحال وها ميبال يلم غروروه بقا بطام تقاتله اهون كالتطاح عند وها مساي كالتطاح تموتاله خمر يامطالنا اشي هين نجر غروروه اندلسلسله تطا عند تموت يلوحال اشي انغدي حلال نو اندي اور تموت كفر لك لا انت كو اهون حرام وحلال هو نوال يلوحال امطته 15 برچقو بتططا بيرا كو نو ويسك نو يتغني بله الله حللوال بله طقبه طقبه اندغنا چمر يه نو متجانف كذا كلكو بلاي مبلات متطات ايجبام بذا باسفلاغيو متن بتشا بلا تطا كذا توالي ومن الاحكام التي أخذها العلماء كزيج آية علماء فائدة عليه حرمة هذه الأنواع الأحد عشرة النزي أسرى أندي تتكسو حراموش يميبلون قروش بمولو حرام هنا تشون في هذه الآية ووجوب الابتعاد عنها لأنها رجس وفسق أنت ولتنيا حل المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع النزيه كترارا ودقو يموتو سو أنقو أتشو يموتو بدولا رقوب مدشا تمتو يموتو أنسسا متو يقدلات يموتو بمولو روحاتشو كما وطاتاتشو بفيت بسم الله بله كارد كاتشو دمو حلال مهون تمرنا الهلال إذن يهنا قر حرام ينبرو بموت الجاف ست درس حلال هنا. عن أبي ثعلبة الخشني قال قلت يا نبي الله إنا بأرض قوم أهل كتاب واندموش ودن يامتا هنا تفسيرو من أهل أندو يا رسول الله كريستيان إننا إسلام يالا نبت بوتا اللي اندن يا نبسالي يا نبي الله إنا بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم سبحان الله العظيم يهن نقر كسب ما تسك الله شوهون منالو بستات شوارغن لنبلا نتشلال لنوي بزاك بكريستيان تملكتو بكريستيان نو بانتنون داي مسلاتشو نزا شيوعيين كومنيست كهادي وش عدلهم لا بكريستيان يهود بدستاتشو أرغن لنبلا نتشلال لوي يقول يا نبي الله إنا بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم وبأرض صيد أصيد بقوسي وبكلب الذي ليس بمعلم وبكلب المعلم فما يصح لي. قال أما ما ذكرت من آنية أهل الكتاب فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها. نا ليلا انتن قدي هنا قر ينسو سقا حلال كمهونو بفيت تبالونو نا دستاتشو ليلا كالب ليلا رقه بلالو وإن لم تجدوا فاغسلوها اتابوتنا بزا بلوالو وكلوا فيها وما نا بزا ارقه تشبلو كالطباتشوت من ما دلم وما ست بقوسك فذكرت اسم الله بعدن دمو كاستارغه يا كاستو بسم الله بله كلككونا عند انسسا كجدله بموتم بلاو عليه بموتم بلاو مكنياتهم ببسم الله سله تجدله معناتنو وكلوا فيها وما ست بقوسك فذكرت الله فذكرت اسم الله عليه فكل وما ست بكلبك ويم دمو ان وشال لك انت جا يا ادن وشال ادلم بسم الله بلا هيد كالكونا يروط هيدو عند تنشل قدلو بمتا تنشلو بلاوالو مكناتهم ببسم الله بلا سللاكو المعلم يعني انتنو كلب معلم مالت وشاو يتماري من يتماري يادن نقر يتمارينو فذكرت اسم الله عليه فكل وما صدت بكلبك غير المعلم فأدركت يعني يالتماري وشاقن هيدو يعني تنشلون وينفيلون يزو كمتا كالموت اردو كموتا قنات تبلاو زيلا يونتا اللي هلت وشا اللي وشا يتماري مكناتو الله سبحانه وتعالى استمرواتشو عليه لآدن استمرواتشو الشي استماركوت كذبها لا هيدنا يشنت انشل يا ذات لنا بسم الله بيه سلك أو وشاو هيدو بيقدلاتم يتقدلتشو نقر إني إبلاتا له بل إلا نقر ببسم الله تاردتش هونش مالتنو. طيب عندو وشامتا هنا يالتمار وشانو يروط هيدو هيدونا راسو براسو يروط هيدو عندت فيال قدلو بيامت عليه فيالوان تملكتات عليه روحواك الوطا ببالله بسم الله رقه إردات روحواك وطا قندات تبالات عليه ليونت عليه اللوم ليونت عليه. واذكروا اسم الله عليكم واتقوا الله إن الله سريع الحساب. ففيه بيان أن ذكر اسم الله عز وجل على الذبيحة شرط. يعني انسساس التارد بسم الله مالت عند تلك مسسونو بسم الله كالالك ولا اسلام بياردوم بسم الله كالالي يعني اي تر اي بلام مالتنو. طيب اسكزي درس كالن ايباك انيال مكناتو كبديالي نونا ستي لنانتي تياك انا لنانتي فلسفنا توالو ينقرو زي لاي ناقوم ستي هنا كني قال لك شون دموش سلازي اهون مجر الشيال كنت من دنو عندك عند آية لمت أنو آية ومن إلال وشا لآدم بلو يقزها وشا تستمروا الله انديت عندما تستمروا إن شاء الله لمت أنو بقرآن تستمروا لنا كذبوا هلا عند فيل عند زراف عند منامن دزي إنسسا يمي برلو إنسسا ستاي بسم الله بله ستلك أوشاو هيدو انسساون قدلو بمتا بموتم بلاو باي موتم بلاو اوكي يتمارا انسسا يعدن انسسا سلهوني يالتمارا انسسا زنبلو يالتمارا وشا امتته براسو هيدو انتسا تلكو براسو هيدو عندت فيال قدلو بمتا قل فيالوان اي كالموتج رداتنا حلال نو قال ردكت جن حرام له ين شاء الله لما تأوسامن تنقتل ولا إن شاء الله سلزي إسكاندرس يالكوت بقى إنه جن بتلي أهون مكراكرنا مدجم مدجاجم يمياس فلجو اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا بزهلاي بزند تناجرو بزهلاي بزند تكراكرو بتعام أقوى الله كنانتي علم أهم بمول بدعة ببدعة يوم اللو أحباشنا تشو صوفيانا تشو شيعانا تشو يفت أروت ينبياتشن يالهوني سنة الله يالدنقق وهق يامتوت بس انت متو يمي قطرو بدعة بمولو كزيت أياموت أتنو سلزي علماوش يالوت ونتنو إنهم كنسوغانو يالهو بدعا يميارك سو إياوك إيه بدعا مهنون إياوك إميادرقو أنت نبي محمد ملودنا لابتهم قدولونونا إنيام اللانو أنت دمو الله اليوم أكملت لكم دينكم يالكو لا على كملكوم إنيانو باندان عبادارقن يكملنو مالتنو العلماء الله نجايب لن كزي نجايب لن تطاول بالعليه تطاول مالت بالله كبر مدفر بنبياتشن وبت كبر مدفر بدعا مالتي هنا ولا ترقم يدلو بدعا بلاتشن داتات انداتات سانسود الله انا رسول مدفر نو قالوا الشي يهن كالكوي بك ان شاء الله ما يكفري الى الله استي قطلو بات من دمتلون نسمع الله ان شاء الله ما يكفري بكفات قوال اللم تككلن يا ودين كنيغاني يالو أن تروس رأي سر هونو سلميل إلى تموت إلى تموتو ترو ترو ترو ياله بزاي موتال أرى بدعة نو بتلو حرام نو بتأسمام مكناتهم ترونو بدعة عبادة نو إلال سلزي عند السو تككل من قد نياس كت بلو يمي قوازنا لا إني بمتفو من قد نو يالله بلو هنتم عند يالله يا عندك أن لملسنو يا قن تككل نيانين ترود نياس كوت سلم ميل لما ملس يالو ادل بتعمدك كامانو اذن يقولون المبتدع افرح للشيطان من العاصي عند سو زموت يميادرك عند سو نوم بدعا يميادرك بتعم ودى شيطان كربي هونو يا بدعا يميارقونو مكناتهم اصلا شيطان بدعا لمسراجات نو يمتاو كدينو لمسوطات نو يمتاو يه عندنو ولتنيا بدعا حسنا يلالو بدعا حسنا بدعا سيئة يه كتا ككيسات شو يمتوت نقرنو بدينا چنين لام مكنياتهم عرب يتبالو كسيدنا ابراهيم جمرو يتجمرو عرب اسكهون درس يا عربوش بمولو بيرفكتنا فصيحي هونو نبياتش سأسلمناتشو የአረብ አስተማሪ የዲን አስተማሪ ሁሉ አስተማሪ እንግዲህ በዛ በሊሳናቸው በአረብ የታሸ በቋንቋ አረብ በአረብኛ የታሸ ምላሳቸው ነቢያችን ምን አሉ? ኩሉ ቢድአቲን በላላ ኩሉ ኩሉ ካልኩ አሁን ምን እንዴት አንተ ሐሰና ሰይአት ላለ ሁሉ ቢድዓ የተባለው ጨለማ ነው አሉ። ወንድሞች መጡና ቢድዓ ሐሰና አለ ቢድዓ ሰይአ አለ። ማን ነው ያመጣው ይሄ ነገር? እናንተ ናችሁ? እሺ። ስለዚህ ይሄ ደግሞ በጣም በጣም የጎዳቸው ደግሞ ይሄ ነው። ትናንሽ ዒልም አለን የሚሉ ሰዎች ሆነ ቢድዓ ሐሰና እኮ የሚባል አለ ብሎ ስላስተማሯቸው ጃሂሉ መጣና እናንተ ምን ታቃላችሁ? ቢድዓ ሐሰና ቢድዓ ሰይአ አለ ይላል። ወላኪን ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የቁል ኩሉ ቢድዓቲን ضላላ ወኩሉ ضላላቲን ፊናር። እና ይህን ነገር በጥንቃቄ ቢማሩት እኮ ወላሂ ይመለሱ ነበር። እኔ ልንገራችሁ ትልቁ የሙብተዲዖች ችግር አንድ ብቻ ነው። ትልቁ ከዛ የሚበልጥ የለም። ምንድነው ታቃላችሁ? ልታስረዳቸው ቀረብ ብትል ልክ ነብር ልጆች አላት ነበር አይደለም? ልጆቿን ከነካህ ምን ታረጋለች? ደምህ ነው የምትጠጣው። ልክ እንደ ነብር እንትን ይሆናሉ፣ ይቆጣሉ፣ ይነፋሉ። ምን የማይሆኑበት ነገር የለም። ያኺ ተዓል አንተ ከየት ያመጣው እንትን? ይህ እኮ እንደዚህ አይደለም። እናንተ ምን ታውቃላችሁ? እናንተ ዑለማዎቻችን ነው የሚያውቁ። እናንተ በቃ መሳደብና መቆጣት በዛ ነው የሚገቡ። የጃሂሉና የሙብተዲዑ መሳሪያ መቆጣትና መስደብ ብቻ ነው። ወላኪን ሱብሃንአላህ አልዓዚም እሺ ብሎ ጎንበስ ብሎ ልክ እንትን ብሎ በትህትና ቁጭ ብሎ እስቲ አስረዳኝ፣ ከተረዳሁት ከተዋጠልኝ እመለሳለሁ፣ ካልተረዳሁት ደግሞ አንተ ውሸታ ምልሃለሁ የሚል እኮ የለም። ከብዙ ቢድዓ የሚያደርጉ ተከራክረናል፣ በሳውዲ አረቢያ በምን በምን ላኪን በትህትና ቀረብ ብሎ ያኒ አቁል ለኩም ጥሩ ዲሲፕሊን አድርጎ እሺ እስቲ ልስማ የሚል ሙብተዳ አላየንም እስካሁን ድረስ። መጀመሪያ አተያይቷል፣ እንደዚህ ሲያይ ልክ እንደ ጠላት አድርጎ ነው የሚቀበለ። ያኺ እኔ ጠላት አይደለሁም፣ እኔ ያላወቀው ላሳውቅ፣ የነቢያችን ሐዲስና የነቢያችን ስልት ላስተምር፣ ስማኝና ከዛ ኋላ ካልተቀበልከው የራስህ ጉዳይ ነው ብትለውም፣ ተመልከቱ ወንድሞች፣ አብዛኞቹ ሙብተዲዖች በሰላም አይከራከሩህም። ጠይብ ምን ይመስላችኋል ምክንያቱ? ምክንያቱ አንተ ቦምብ፣ ካላሽን፣ ታንክ፣ አውሮፕላን፣ ወታደሮች ይዘህ ስለመጣ እነሱ ብትር ብቻ ስለያዙ ነው። ይገባቸዋል አባባሌ? ብትር ይዘው መጣና ካላሽን ኮፍ አርቤጅ፣ እሺ፣ ቦምብ አቶሚክ፣ ታንክ፣ አውሮፕላን በላይ ታንክ በታች የሆኑ ሁሉ መሳሪያ ይዘው የመጣና አንድ ብትር ይዘው የመጣ ሁለቱም ጦርነት ሊያደርጉ ይችላሉ? አይችሉም። እነሱ ይባዶ ናቸው። ቃለ ቡኻሪ ብትላቸው ምንድን ነው ቡኻሪ ይለዋል። ወላህ እኔ አሁን እነሱን ለማሳነስ ለመቋሽ አይደለም፣ በብዙ ክርክር ነው የገባ ነው። ያኺ ተዓል እጅልስ፣ ኪታብ አለህ? የለኝም። አንተ እንጂ አንተ ኪታብ እስቲ ኪታብ አለኝ የምትለው አንተ አምጣው ይልሃል። እሺ ብለህ ትህት ብለህ ኪታቡን ብታመጣ ጠይብ፣ አሁን የምትለው አንተ ይህ አባቶቻችን አያውቁትም ማለት ነው? ተው እስቲ አባቶቻችን፣ እኔ ምልህ አን ፉላን አን አቢ ሁረይራ አን ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቃለ ከዛ ወከዛ ወከዛ ወከዛ ረዋሁ አልቡኻሪ ወረዋሁ ሙስሊም ትለዋለህ አይደለም? አንተ ደግሞ ሙስሊም ምናምን ስትል አባቶቻችን ይህን ነገር ሳያውቁት አልፎ ማለት ነው? አሁን አንተ ህፃን ገና እንትን ያላጠራ መጥተ እንትን የምትለው ጠይብ፣ ሼኻችን ሼክ ኑር ሁሴን ይህን አያውቁትም ነበር እንዴ? ሼኻችን ሼክ ሙስጠፋ ይህን ተደብቆበት ነው? በዚህ ነው የሚመጡልህ። እንግዲህ ያ አኺ ሼክ ሙስጠፋ ሼክ ዕላን ሁሉ ተዋቸውና ነቢያችን አሉ ቁርአን በቁርአን እንደዚህ አለ እያልኩህ ነው። ወልዒልሙ ቃለ አላህ ወቃለ ረሱሉላህ ወላ አዕለም علمي يبالو كو انذي ناتشو قالو الله انذي بلوال نبياتش انذي بلوال ثلاثهنياس علاقم علاقم علم نو سلازي بزي نا سيكراكرو انانت اهون اني سلو اهون انسون زق معناتنا انزا بدعه ما درجو اهل التوحيد كف ما رق ادلم لمن منا ترفالو جن 90% مبتدئوش لما كراكر زقج ادلو مكنياتو دمو بتام قلص نو يلاچو مسرجا قال النبي صلى الله عليه وسلم ستلاچو عند حديث لي اقربو ايتشلو عند حديث سلازي الله هاجر اللهچو الله ود صراط المستقيم يملساچو الله سبحانه وتعالى حقيقه يهچن ايا بوها اطبه بتططات مدهانيت نچ نو ملوي بني اسي اليوم اكملت لكم دينكم يهودي وندالو يهچن لنيا وردا بتهون عيد نارق نبر مكنياتهم سبحان الله الله يوددو دين سنقبل دستنيش ناچن ناچ نن معناتو نو ان شاء الله اشي انجري استي ام ريحان هلا شوي استهدج ام ريحان اجو اوطتا نبر كان هنا جن ياو غزيو سلهد ان شاء الله اشي ربعه العدويه مايك لانشي السلام عليكم.